أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن علي رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والواشمة والمستوشمة والمحلل والمحلل له ومانع الصدقة، وكان ينهى عن النوح. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إما يقوله لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص. قال: وإنه قال لنا ذات يوم غدا: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما أتيان وابتعثان، وأنهما قالا لي: انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيسلغ بها رأسه، فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر ويأخذه، فما يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال: قال لي: انطلق، انطلق. ثم ذكر الحديث. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله يذكرها صاحب ترتيب المسند الشيخ البنا فيما جاء من أمور من كبريات المعاصي مجتمعة ولعن فاعلها، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث فيها النص على كبائر المعاصي أو بعض كبائر المعاصي. المعصية تنقسم إلى معصية كبيرة وإلى صغيرة. المعصية الكبيرة ما فيها وعيد من الله سبحانه وتبارك وتعالى لصاحبها، أو ما فيها ذم بلعن وغير ذلك لصاحبها، فما جاء أن صاحبها في النار، أو ما جاء أن صاحبها ملعون، أو ما جاء أن صاحبها عليه الحد يقام في الدنيا، فهذا كله داخل في الكبائر أو كبائر الذنوب. فمن ذلك ما جاء في حديث علي بن أبي طالب الذي رواه الإمام أحمد ورواه أيضا إمام النسائي، وهو حديث صحيح، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا. هذه كبيرة من الكبائر، بل من أكبر الكبائر أكل الربا. والإنسان الذي يأكل الربا أو الذي يأخذ الربا ويتعامل به ينتظر حربا من الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، كما ذكر الله سبحانه: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فهذا في الربا، والربا فظيع. درهم واحد يأكله الإنسان من الربا أشد من 36 زنية والعياذ بالله. والربا 72 بابا، أدناها أو 72 بابا من الكبائر أدناها أن يأتي الرجل أمه والعياذ بالله. فهذا الربا فظيع جدا، وشأنه عند الله سبحانه وتبارك وتعالى إن صاحبه يعذب في النار، وأنه قد أعلمه بحربه لله سبحانه وبحرب الله عز وجل له على أكله الربا أو تعامله به. لذلك ينبغي على الإنسان المؤمن أن يحذر من الربا ومن الوقوع فيه. فهنا في حديث علي رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. في الحديث هنا الآكل والموكل، يبقى اللي بياخد الربا واللي بيعطي الربا، كذلك اللذان يشهدان على الربا، كذلك الذي يكتب هذا الربا، خمسة ملعونون في الربا، كلهم يستفيدون من هذا الربا. إنسان يأكله، إنسان يعطيه له، إنسان اقترض قرضا من إنسان، هذا المقترض هو اللي حيدفع الربا، هو الذي سيؤكل الآخر الربا. الآخر أقرضه ألفا وأخذها ألفا ومئتين مثلا، فهذا آكل الربا، آكل الربا، يبقى أخذ مالا زائدا على المال الذي أعطاه بغير وجه حق. والأصل في القرض أن يكون على وجه الإرفاق بالناس، ليس على وجه التعسير والإنسان ينتهز الفرصة للآخر محتاج فيسلبه ما معه أو يأخذ المال الذي معه على هذه الطريقة، طريقة الربا، بيع مال بمال وأخذ فائدة عليه. فهذا الربا الذي لعن آكله وموكله، الذي يأكل الربا والذي يعطي الربا يدفع الربا. كذلك الشاهدان اللذان يشهدان عليه، المفترض فيهما أنهما ينهيان عن الباطل، ينهيان عن المنكر، عن الحرام، أما أنهما يشهدان وهما يعلمان أن هذا حرام فداخلان في اللعنة. ويمكن إنسان يقول طيب هذا شاهد لم يأكل ولم يشرب من الربا ولكنه وجد منكرا الله سبحانه وتبارك وتعالى يبغضه ويحرمه وأعان عليه بشهادته هذه، يبقى هنا آكل الربا، موكل الربا، شاهدان يشهدان على الربا. كذلك الذي يكتب الربا، الذي يكتب الوصل، يكتب الشيك الذي فيه الربا، هذا ملعون، كل هؤلاء ملعونون، والملعون مطرود من الرحمة. وكونه يعبر بلفظ ملعون معناه أن هذا واقع فيه كبيرة من الكبائر. هذا آكل الربا أو المتعامل بالربا. كذلك ذكر الواشمة والمستوشمة، ملعونة الواشمة والمستوشمة، هذه في النساء، في الرجال من باب أولى، المرأة محل للزينة والرجل ليس محلا لها. إذا كانت المرأة التي هي محل للزينة إذا استوشمت هذه ملعونة، إذا وشمت فهي ملعونة، كذلك الرجل، فلا يحل الوشم لا لرجل ولا للمرأة. والوشم هو الإنسان أو الواشمة المرأة اللي بتنقط نقط من الكحل أو نحو ذلك على جلد المرأة الأخرى على هيئة رسم من الرسوم أو كتابة اسم من الأسماء ونحو ذلك، سواء في الرجال ولا في النساء. هذه الواشمة وكذلك مثلها الواشم لعنهم النبي صلى الله وسلم عليه. كذلك المستوشمة الطالبة لذلك، الطالبة لنفسها أو لغيرها، قد تطلب تعالي وشمي لي، وقد تطلب لغيرها وشمي لي فلانة. فالطالبة للوشم سواء لنفسها أو لغيرها والتي توشم فالإثنان ملعونتان أو الإثنتان ملعونتان. قال والمحلل والمحلل له، كذلك ملعون المحلل والمحلل، هذه كبيرة من الكبائر، امرأة يطلقها زوجها التطليقة الثالثة فلا تحل له من بعد كما قال الله سبحانه. وبعدين يتحايلون على ذلك بأن يذهبون إلى إنسان تعالى تزوج هذه المرأة ليلة أو ليلتين وبعدين طلقها بعد ذلك عشان تحللها زوجها الأولاني، هذا ملعون، هذا ملعون الذي يقع في ذلك. والذي يطلب ذلك أيضا ملعون، المحلل هذا الزوج الجديد الذي يتزوج حتى يحلها للأول، هذا ملعون. والزوج الأول الذي يريد من هذا أن يتزوج هذه المرأة حتى يحلها له، هذا أيضا ملعون. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المحلل التيس المستعار، شبهه بالبهائم بالتيوس، قال هذا التيس المستعار، فلعن المحلل والمحلل له، المحلل له. قال ومانع الصدقة، يبقى هنا ممن لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا، موكل الربا، شاهدان على الربا، الكاتب للربا، كذلك المرأة الواشمة والمستوشمة، كذلك الإنسان المحلل والمحلل له الذي يحل له امرأته، الإثنان المحلل الزوج الجديد والمحلل له الزوج الأولاني، هذان ملعونان. كذلك مانع الصدقة، مانع الصدقة، والصدقة هنا بمعنى الزكاة. فالإنسان الذي يمنع دفع زكاة ماله هذا وقع في كبيرة من الكبائر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بل ذكر الله سبحانه ذلك في كتابه، قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، سوف يلقون غيا واد في قعر جهنم والعياذ بالله يستحقه تارك الصلاة. وقال فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون، لهم الويل والعذاب من الله سبحانه وتبارك وتعالى بسبب ذلك. كذلك المانع للصدقة، مانع أو لاوي الصدقة، معناه أنه يطلب منه ادفع عليك زكاة كذا يلويها لا يدفعها، يمتنع من دفع الصدقة أو الزكاة الفريضة التي عليه. فالصدقة هنا بمعنى الزكاة، مانع الزكاة هذا ملعون. قال علي رضي الله عنه وكان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوح، وكان ينهى عن النوح أنه لا يجوز النواح على الميت، لا تنوح عليه امرأة ولا ينوح عليها رجل، هذا حرام وهذا كبيرة من الكبائر. والنائحة تأتي يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، المرأة التي تنوح صوت طلتم في الدنيا تيجي يوم القيامة وقد ابتلت سربالا من قطران، والعياذ بالله، القطران البلاك الزفت، هذه يتلبس المرأة مثل ذلك حتى يزيد عليها لهيب النار في نار جهنم والعياذ بالله، وكذلك درع من جرب من جرب، فتأتي هذا حالها في نار جهنم والعياذ بالله، تعذب على ما ناحت في الدنيا وكذبت في ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوح، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم التي تنوح المرأة النائحة، وأخبر عن حالها هذا حالها، بل أخبر أنها لا يقبل منها الصلاة أيضا، هذه التي تنوح تصلي فلا يقبل منها الصلاة. من الأحاديث حديث طويل ساقه الإمام أحمد هنا، وهو في عذاب البرزخ. البرزخ هي اللي وقت القبر، وجود الإنسان في قبره. البرزخ مرحلة بين المراحل اللي بين الدنيا وبين الآخرة. الإنسان في الدنيا عايش في الدنيا، إذا مات انتقل إلى حياة أخرى بين الدنيا وبين الآخرة، الحياة البرزخية. ثم بعد ذلك يوم القيامة يبعثون من القبور وتعاد الأرواح إلى الأجساد للجزاء والحساب، للدخول للجنة أو الدخول للنار والعياذ بالله. فهنا حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه يذكر لنا هذا العذاب أو شيئا من العذاب الذي في البرزخ، وأيضا ما فيه مما ينعم به بعض الناس. الحديث يقول سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم ليلة رؤيا؟ كان يسألهم ذلك صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم تأويل الرؤى بما علمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، فكان يسألهم. ومر من المرات قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه رأى رؤيا، قال وإنه قال لنا ذات يوم من غدا الصبح، يعني بعد صلاة الفجر، قال ذلك إنه أتاني الليلة آتيان، أتاني الليلة آتيان، جاءه آتيان من عند ربه. في هذا الحديث رواه الإمام أحمد، رواه الإمام البخاري أيضا، ورواه الإمام أبو داود، وفي بعض الروايات يبين أن الآتيان ملكان من عند الله سبحانه، وهما جبريل وميكائيل. هذا جبريل وميكائيل في آخر الحديث، صحيح البخاري قال وهذا وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فملكان جاء من عند الله عز وجل في رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم يرياه فيه ما يكون من وقت البرزخ أو وقت القبر. قال وإنهما ابتعثاني وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما. ورؤيا الأنبياء وحي، ورؤيا الأنبياء وحي، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في منامه فابتعثاه، بمعنى إنهما أقاماه وهو نائم صلوات الله وسلامه عليه، وذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وإني انطلقت معهما وإن أتينا على رجل مضطرع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ بها رأسه فيتدهده الحجر هاهنا. هذه الصورة، رجل مضطجع على الأرض، الآخر قائم وماسك برأسه بيده بصخرة، وفي صحيح البخاري بفهر أو صخرة، والفهر هي الصخرة التي تملأ الكف، يبقى في إيده قطعة من الحجر الصلب الشديد من الصخر يملأ يده، ويمسكها ويضرب هذا في رأسه بها، فيشدق بها رأسه، يكسر بها رأسه هذا الإنسان، والصخرة تذهب ببعيد، معنى الضربة في غاية القوة تدخل في دماغ هذا الإنسان، تكسر دماغه وتطير الصخرة ببعيد، فيذهب ليأتي بهذه الصخرة على مجيب الصخرة، ويرجع كراسه رجعت مرة ثانية، اتلأمت مرة أخرى، فيضربه مرة ثانية بهذا الصخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت سبحان الله، ما هذا، ايه الامر، عمل ايه ده، بيضرب كده ليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق انطلق، يعني هنقول لك في الاخر، امشي دلوقتي وحنخبرك في النهايه. فانطلقت معهما فاتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، فإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شلقه إلى قفاه ومنخراه إلى قفاه وعيناه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول حتى يصح الأول كما كان، ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. هذا آخر، واحد نايم على الأرض والآخر معه كلوب من حديد. كلوب اللي هو زي الخطاف اللي بتعلق فيه اللحمة، الخطاف اللي بتعلق فيه اللحمة، يمسك الخطاف يحطه في شدقه ويسحب به شدقه لغاية ما يمزق شدقه إلى قفاه، ويدخله في أنفه ثم يسحبه يمزق أنفه إلى قفاه، ثم يدخله في عينه ومزق إلى قفاه، والعياذ بالله. يفعل به ذلك ثم يذهب إلى الجانب الآخر ويفعل به ذلك، على ما يفعل في الجانب الآخر يكون هذا التأم وصح، يرجع إليه مرة ثانية وهكذا. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العذاب وقال: ما هذا؟ قال: فقال لي انطلق، انطلق، مش دلوقتي، مش هنقول لك الآن، انطلق. قال: فانطلقت فأتينا على مثل بناء التنور، التنور الفرن. قال: وأحسب أنه قال: وإذا فيه لغط وأصوات. هذه رواية، وفي صحيح البخاري ذكر هذا الحديث وذكر فيه أنه ضيق أعلاه وواسع أسفل، فرن واسع من أسفل وضيق من أعلى، وإذا به فيه رجال ونساء عرى، رجال ونساء عرى، وأنه يغلي بهم ويفور بهم حتى إذا كانوا يخرجون نزلوا مرة أخرى بداخل الفرن، لا يخرجون منه، يعذبون على ذلك. وإذا فيه لغط وأصوات، سامع فيه صريخ وأصوات مرتفعة. قال: فاطلعت فإذا فيه رجال ونساء عرى، وإذا هم يأتيهم من أسفل منهم، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال: قلت: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق، انطلق. يبقى هنا يأتيهم اللهيب النار من أسفل الفرن، ضوضوا بمعنى صوتوا، صوتوا، رفعوا من الضوضاء يعني، صوتوا ورفعوا أصواتهم، فلا يزالون على ذلك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من معه: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق، انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على نهر، حسبت أنه قال أحمر مثل الدم، على نهر أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل يسبح، ثم يأتي ذلك الرجل الذي قد جمع الحجارة فيفغر له فيه. هنا في رواية البخاري بيذكر رجلين، رجل بداخل هذا النهر، نهر من دم، نهر أحمر من دم، ورجل واقف على الشط معه حجارة. هذا الذي في النهر يسبح، يسبح ويتعب بداخل النهر حتى يكاد يخرج منه، فإذا جاء عند الشط إذا بالآخر يقذف في فمه بحجر من الحجارة فيقوم يرجع مرة ثانية في النهر، ولا يزال على ذلك أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت: ما هذا؟ قال لي: انطلق، انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرأة، أتينا على رجل منظره كريه، الذي يراه يقوم يخاف من منظره، كريه المرأة، كأكره ما أن ترى إن رجلا مرأة، فإذا هو عند نار له يحشها ويسعى حولها. رجل كأكره ما تلقاه من الرجال، منظره يخوف، يخيف، ومعه نار يحشها، عمال بيولع في النار ويزودها، يزيد استعار النار بما يجعله فيه من حشيش وغير ذلك. قال: ويسعى حولها، يعني حوالين النار عمال يسعى حولها بحيث يولعها من هنا ومن هنا ومن هنا، يحشها من كل جانب. قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال لي: انطلق، انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معشبة فيها من كل نور الربيع. انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان آخر، فأتي على روضة، الروضة البستان، معشبة فيها من كل نور، النور معنى الزهر، زهور الربيع، من كل الزهور. وإذا بين ظهراني الروضة رجل قائم طويل لا أكاد أن أرى رأسه طولا في السماء. في هذا البستان في هذه الروضة رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طويلا مرتفعا في السماء لا يكاد يرى رأسه من طوله في السماء. وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط وأحسن. قال قلت لهما ما هذا وما هؤلاء؟ فقال لينطلق انطلق. هذا الرجل حوله أطفال صغار كثيرون جدا جدا من أكثر ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحسن ما رأى عليه الصلاة والسلام. قال فانطلقنا فانتهينا إلى دوحة عظيمة. الدوحة الشجرة العظيمة. لم أرى قط أو لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. فقال لي ارق فيها اطلع الشجرة هذه أو الدوحة هذه. قال فارتقينا فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. فأتينا باب المدينة. يعني الدوحة دي شجرة عظيمة جدا على ما طلع فوقها لقوا مدينة فوقها. وهذه كيف يكون حجم هذه الشجرة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلنا فلقينا فيها رجالا شطر من خلقهم كأحسن ما أن ترى وشطر كأقبح ما أن ترى. فنظروا بداخلها فوجدوا رجالا كل واحد نصين نصين. نص منه أجمل ما ترى من الرجال، النص الثاني منه أقبح ما تراه من الرجال. قال فقال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. في نهر موجود بعيدا. قال اذهبوا فقعوا ادخلوا في هذا النهر. فإذا نهر صغير معترض يجري كأنما هو المحض في البياض. نهر أبيض أبيض أشد بياضا من اللبن. قال فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا وقد ذهب ذلك السوء عنهم وصاروا في أحسن صورة. قال فقال لي بيوضح للنبي صلى الله عليه وسلم إيه بقى اللي رأى هذا كله صلى الله وسلامه عليه. فقال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك وهذاك منزلك. هم بداخلها قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجنة وهذا منزلك في الجنة. قال فبينما بصري صعد فإذا قصر مثل الربابة. فإذا قصر مثل الربابة يعني هو بينظر في الجنة بيقوله ده مكانك أنت تدخل هذه الجنة. فبينظر لعلو يصعد بنظره فنظر إلى قصر عالي جدا مثل الربابة. والربابة معنى السحابة يعني كالسحابة فيها. فقال قال فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي هذاك منزلك يعني هذا القصر العظيم مكانك ومنزلك. قال قلت لهما بارك الله فيكما فذراني فلأدخله. ذراني فلأدخل طبعا قصري هذا مكاني أدخل مكاني. فقال لي أما الآن فلا وأنت داخله. قال فإني رأيت منذ الليلة عجبا اللي أنا بشوفه هذا يعني أن منعوه من دخول هذا القصر. ليه؟ في رواية البخاري قال بقي لك أدل لم تستكمل. لسه لك عمره في الدنيا الآن مش الآن تدخل هذا المكان. يبقى هذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم ومكانه البرزخ في وقت البرزخ يكون فيه صلى الله عليه وسلم. أما تستكمل عمرك تدخل في هذا المكان عليه الصلاة والسلام. قال رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت؟ قال لي إننا أو أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه من هذا الرجل الذي يثلغ رأسه بالحجر. رجل واقف مع حجر والتاني مضطجع وهذا القائم يأخذ الحجر يضربه في دماغه ويكسر دماغه. الحجر يطير لبعيد يذهب فيأتي بالحجر على ما يرجع يكون رسولا مرة ثانية يضربه مرة ثانية. من هذا الإنسان؟ قال فإنه رجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلوات المكتوبة. وينام عن الصلوات المكتوبة يبقى يعرف ان صلاة الفجر ينام مش يقوم يصلي الفجر على وقت الضحى يسيبها يتعمد ذلك. يجي من الشغل صلاة الظهر صلاة العصر مش مهم يجمع الاثنين على بعض ويضيع الصلاة. ينام عن الصلاة المكتوبة. يا ترى كم مننا يفعل هذا الشيء؟ ينام عن الصلاة المكتوبة ويتعلم القرآن ويرفضه. يتعلم القرآن بعدما حفظ القرآن ينساه يترك القرآن. وهذا من أشد الناس جرما الذي يحفظ القرآن ثم يترك ولا يراجع ما حفظه ويتركه وراءه وكذلك يرفض القرآن فلا يعمل به، لا يعمل، يبقى عارف النصائح التي في القرآن ويعرف أوامر الله سبحانه فيترك ذلك، فجعل القرآن وراء ظهره فاستحق ذلك. هذا الرأس الذي لم يعي هذا القرآن اكتفى بأنه يحفظ القرآن ولا يعمل به ثم تركه ونسيه، فهذا يستحق هذا العذاب إلى يوم القيامة. يبقى حفظ القرآن ورفض القرآن بمعنى تركه وراءه، لم يعمل بالقرآن ونسي ما حفظ من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، وكذلك ضيع الصلوات المكتوبة، ينام ويكسل عن الصلاة ويجمع الصلوات بعضها إلى بعض. طب معنى كده الذي نام عن الصلاة معناه إنه عليه ذنب عظيم عند الله عز وجل؟ هنا فرق بين إنسان ينام ويقدر أن يقوم للصلاة ولا يفعل هذا الشيء ويكسل وينام ويضيع الصلاة، وبين إنسان يكون مريضا، يكون في غاية التعب، يكون ذهب عليه إنسان ده وقت الفجر المنبه ما رنش أو رنه مع شدة تعبه لم يسمع، هذا معذور، هذا معذور. لكن الإنسان الذي يقدر يقوم يسمع الأذان وهو في البيت يقوم يتكاسل عن الصلاة ولا يخرج، يقوم ينام وهو قادر على أن يقوم ليصلي، يبقى هذا متكاسل عن الصلاة المكتوبة، يتعمد أن يضيعها، مش مهم عنده أنه يجمع صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها مع بعض. لاحظ أن هذا ينام عن الصلاة، معناه لما يقوم من النوم، النوم هنا نوم كسل، ما هوش نوم تعب ونوم إرهاق ونوم أنه جاي من عمل في غاية التعب فنام ضاع عليه، هذا معذور، هذا معذور. لكن هذا الآخر إنسان ينام يطلب ذلك وقت صلاة الظهر، أخش أنام أما بقى أقوم أبقى أصلي، يبقى هنا تارك الصلاة، سامع الأذان يؤذن لها ويعلم أنه هيدخل ينام ويقوم على العشاء يضيع الصلوات فينام، ما يهموش هذا الشيء. يبقى أمر الصلاة آخر ما يفكر فيه هذا الإنسان. على ذلك فرق بين من نام قبل وقت الصلاة وهو يعلم أنه ممكن يقوم للصلاة فنام، فلم يقم فلا شيء عليه، يبقى ليس في النوم تفريط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما التفريط على من حضر وقت الصلاة فدمعها إلى الأخرى، يبقى يفرط يجمع الصلاة إلى الصلاة الأخرى. لكن الذي ينام عن الصلاة بمعنى إن أدي الأذان بيأذن وأنا صاحي مريش حالي مش رايح أخش أنام، فيترك الصلاة ويكسل عنها وينام عنها بمعنى يضيعها وهو قادر على أن يفعلها، هذا الذي داخل تحت هذا الحديث. فليحذر الإنسان المؤمن من أن ينسى القرآن بعدما حفظه الله سبحانه يوم يترك ولا يراجع. وفرق بين من يراجع ويخطئ وينسى أشياء، بهذا نسية والله له حكمة عظيمة سبحانه، وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فخلطت عليه القراءة عليه الصلاة والسلام، ويبقى هذا عذر للإنسان. وبين من يترك القرآن الذي حفظه لا يراجع ولا يقرأ ولا يحفظ مرة ثانية فيتركه فيكون تحت هذا الوعيد، يبقى نسي القرآن، رفض القرآن، جعله وراء ظهره لا يعمل به، كذلك نام عن الصلاة المكتوبة فاستحق هذا العذاب في القبر، في القبر يا ترى هيكون ايه يوم القيامة؟ نسأل الله العفو والعافية. قال لنا هنا وأما الرجل الذي أتيت يشرشر شرقه إلى قفاه وعيناه إلى قفاه ومنخراه إلى قفاه، من هذا اللي بيدخله الكلوب من حديد في فمه ويمزع الفم لغاية القفا والأنف لغاية القفا والعين إلى القفا؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. إنسان كذاب، إنسان كذاب، يطلع من بيته ويحدث الناس بكذبة، حدث كذا وكذا، شفت فلان عمل إيه، كان امبارح بيعمل كذا وكذا، وهو كاذب في هذا الذي يقول، يتهم المراء ويكذب على الناس ويمنيهم بأشياء لا حقيقة لها، فهذا الكذاب يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. الكذاب فعل به في فمه وفي أنفه وفي عينه، كأن هذه أدوات الكذب في الإنسان، أنا شميت من فلان كذا، أنا كنت بكلم فلان قال لي كذا، أنا نظرت إليه فعل كذا، فيفعل به ذلك، يشرشر أشياء التي كان يذكرها في كذبه تشرشر تقطع وتمزع إلى قفا بسبب كذبه. قال وأما الرجال والنساء العراء الذين في بناء مثل بناء التنور فإنهم الزنا والزواني والعياذ بالله. الذين يزنون يقعون في هذه الفاحشة الكبيرة، هذا حالهم في القبر، يوقد عليهم في فرن من نار حتى إذا كادوا أن يخرجوا منه أعيدوا فيه مرة ثانية، ولا يزالون هكذا حتى يبعثون إلى النار والعياذ بالله. قال: وأما الرجل الذي يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا. آكل الربا، كان بمص دم الناس في الدنيا، كذلك يعوم يسبح في نهر من دم ما في وقت البرزخ في قبره إلى يوم القيامة على هذا الحال حتى يبعثه الله إلى النار والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها فإنه مالك خازن جهنم والعياذ بالله. مالك خازن النار، النار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فذكر هذا خازن النار منظره كأكره ما أنت رأي من الرجال، يبقى منظره يخيف أهل النار، عليها ملائكة مش رحماء، لا، ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، يأمرهم عذبوا أهل النار فيعذبون أهل النار والعياذ بالله. لا رحمة عندهم بهؤلاء الذين عصوا الله سبحانه تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الرجل الطويل، أو قال له صلى الله عليه وسلم: وأما الرجل الطويل الذي رأيت في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام. يبقى هذا الرجل الذي رآه في البستان العظيم، رجل طويل كأطول ما أنت رأي من الرجال، ويكاد رأسه يصل إلى السماء، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هذا أبو نبينا صلى الله عليه وسلم، إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. والأولاد الذين حوله أولاد الناس، أولاد الناس، أولاد الناس إيه؟ ذكر لنا أنه الذي مات هو صبي صغير، طفلة صغيرة لم يبلغوا الحنس، هؤلاء مع إبراهيم في وقت البرزخ في الجنة، مع إبراهيم في الروضة، مع إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا الشيء الذي يسلي الإنسان الذي يفقد ولده، إن ابنك مع إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام في جنة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: طيب دول أولاد المسلمين ولا، لأنه بيقول حوله أولاد الناس، أولاد الناس. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين، يعني أولاد المسلمين بس ولا كمان أولاد المشركين؟ وهم الصغار لم يبلغوا الحنس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين، وأولاد، يعني جميع الأطفال الصغار الذين يموتون قبل أن يبلغوا الحنس يكونون مع إبراهيم في هذه الروضة، سواء كانوا أولاد المسلمين أو أولاد المشركين. وأما القوم الذين كان شطر منهم حسنة وشطر قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هؤلاء الذين أتوا بأفعال صالحة وأتوا بمعاصي عصوا الله سبحانه وتبارك وتعالى، فجاءوا على هذا الحال، نصهم حسن ونصهم قبيح، ثم الله عز وجل يأمر بهم فيدخلون في هذا النهر الذي يزيل عنهم ما هم فيه من هذا القبح. قال وذكر الرواية: فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتجاوز الله عنهم، فتجاوز الله عنهم، في من يتجاوز الله عز وجل عنه، وفي من يوبقه الله عز وجل بعمله في النار. ده آخر الحديث اللي هنا. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.